اتهمت؟ لا انا ما علي عشر، لان هذا يتعلق بنا كاملنا، ما في خلاف. من توصل الى هذا المؤونة بواسطة مكينة كلها بواسطة الدين، انما عملك هذا المحافظة الشازي مثل عملك في ختم الارض بالدركتر عند البدر، ومثل عملك في الحصاد، ومثل عملك بنقله الى البيدر، ومثل عملك في الدياش، ومثل عملك في تصفيته وتوخر الحب عن التبن. كيف حتى العشر؟ شوفوا يتعلق بالماء، يتعلق بالأرض. اللي يتعلق بالماء اللي هو صيانة الماء وإيصال الماء، مثل التعب عليه في المكائن وغيره. يقول المكائن تشيله، يقول تشيله من جوف البئر، وتبي بنزين ديزل، وتبي قطع غيار، وهذه معونة. وعما هذا معاشي، إنما أنا أحافظ عليه لا يسقط في شيء. رفع التراب من هذا يوصله أيضا للمزرعة، لو ما رفعت التراب ما وصل للمزرعة. ما في شك على كيفك. يقول بعد دول أنك ختمت الأرض بالدركتر ما حصل لك شيء. ما ذكروا في ختم المزرعة شيء حتى إن إذا لم يفعل هذا. ولا بعد دول توفي. ايش؟ وما دخل الدكتور والحصان؟ ما كان يقول لك الخالص، ما عندي مجال. قلتوا ما لنا دخل، اعطونا تلقيح. وما نسلم. وانتم اعطونا تلقيح في الفارق. ويقول اسلم. احسن الله عليك. خلي ما المتوسط. فوق ذلك ودون الله. التوسط. في كلام من أصحاب من غير رشوة، وغير رشوة ولا يعتبرون هذا. نعم، يقولون ما دام أنه يمشي إن يسقى بعيون، يسقى بعيون، فهذا ولو كان الكلب مأمونة المحافظة على العيون غير رشوة كامل، لأن داخل فيما يسقى بلا مأمونة، لأن الشقي بلا مؤونة، والمؤونة خارجة عن محل الشقي. اعتبر من المسألة الأخيرة حالة مجرد. هذا أقول والله في نظر على الحقيقة مش في مؤونة، ولا عمل بقى وحط حصى أو شيء من التراب، لكن هذا كلام بعض يقول لكن أنا عندي في نظر. لم يقول إلا شيء. أحسن. ويجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، فإن تفاوتا أي السقي بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم. ومع فإن تفاوت أي السقي بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا. فإن تفاوت وثلاثة أرباع العشر بهما ويسقى بغير مؤونة، تقرر بما تقدم أن ما يسقى بلا مؤونة فيه العشر، وإذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا سقي بمؤونة وبلا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر. ايش مثاله؟ مثل لها. نعم، مثل لها لما كان في ثلاثة أرباع العشر. ايش مثل ثلاثة أرباع العشر؟ مثل عندنا النسقيت، مثل شهر ونص بواسطة الأمطار، الأمطار تأتي، وشهر ونص نسقي بواسطة مكينة. آه. عندنا نصف المدة سقيناه بواسطة الأمطار وما تكلفنا في شيء أبدا، والنصف الثاني لا سقيناه بواسطة مكينة وغيرها مما تكلفنا عليه. وأيهما أنفعنا هل الأمطار أو الشقي؟ نقول براءة للذمة وباب الاحتياط يكون العشر. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها. وإذا كان له حائطان، واحد يسقى نار واحد يسقى بمكينة، يضم أحدهما إلى الآخر كل على حدث. فمثلا يسقى نهر ثم الناس 300 وزنة هذه دون النصاب، والثاني الذي يسقى المكينة 100 وزنة صار أربع، صار المجموع نصاب. هذا الذي يسقى النهر ناخذ عشرة 30 وزنة، وهذا الذي يسقى بمعونة ناخذ عشر نصف العشر 5 وزنة يكون 35. ويصدق مالك فيما سقى به. وإذا اشتد ويصدق مالك فيما شقى به. جيت أنت عامل خارص تبي تزرع تمن الزرع أو النخل، مع أن نعرف نبدأ على مسألة أخرى لا بد من مالك فيها. الزرع ما يخرص إجماع، يصدق المالك فيما يقول، وما كان الرسول يبعث من يخلص الزرع أبدا، والمسلمون متفقون على أن الزروع لا تخلص، إنما يؤخذ زكاة الحاصل، وإنما الذي يخلص هي التمر والعنب فقط. وهذا أشار صاحب الزروع على أن الخلص أن الزرع لا يخلص إجماعا، لكن الآن يخلص كما تقدمت الإشارة إليه بقلة الأمانة وضعف الديانة، فصار يخلصون من باب الاجتهاد. وقوله ويصدق مالك فيما شقى به، هل شقى بمؤونة أو بغير مؤونة؟ جيت أزرع قلت أزرع طيب وبعل ولا تشتي؟ قال لا والله أشتي، وأنت يغلب على ظنك إنه ما هو يشتي بل على الأمطار. يصدق، هل يصدق بيمين ولا بيمين؟ ايش نقول؟ ايش تقولون؟ ليه؟ ما في خصومة حتى نزمه باليمين حق للفقراء، الفقراء يعطون حقنا. رحمه الله عليه وسلم يقول لا تستحلف الناس على صدقاتهم. نعم نعم أقول ما يعمل من القرائن هنا، كان هنا قرينة تدل على صدق الكذبة. إذا انبهم الأمر يقبل قوله مطلقة، إلا إذا كان هناك علامات ودلائل وقرائن تقوم تنزل منزلة البينة لأنك كاذب لا يقبل قوله. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل وللإقتيات كاليابس. فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة، فالزكاة تجب إذا اشتد الحب وصلح، فهذا وجبت الزكاة في زرعك ولو كان ما بعد حصدته، كأن يكون عندك زرع ولكن الحب اشتد وصلح وانتهى فالزكاة استقرت لها. أو أن النخل بدأ فيه الصلاح كما يأتي في بيع الأصول والثمار، وهو أن الصلاح أن تحمار أو تصفر كما بالأحاديث، وأن صلاح بعض الشجر الصلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان كما يأتي، وجبت الزكاة. فالوجوب يشتغل بجعل هذه البيضة، لكن مبدئيا الزكاة واجبة بحيث لو تلفت بتعد منك وتفريط فإنك تضمن. وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. مثلا لو قطع الزرع، عندك زرع طيب وحصل تتبع علف، صار العلف أغلى، ما في زكاة ما دام انها تبعتها حصدتها قبل يشتد الحر، ما في زكاة. فلو قطعهما او باعهما ايش؟ وان قطعهما او باعهما قبله فلا زكاة ان لم يقصد الفرار منها. كذلك او باعهما فلا زكاة، يعني قبل اشتداد الحر وقبل صلاح الثمرة ان لم يقصد الفرار، فان قصد الفرار فعليه الزكاة. لكن وش تقولون تقول او باعه؟ ما يصح البيع قبل ان تحمر او تصفر. ليه يقول او باعه؟ كان بيقوم عليه القطع هو نفس التقطيع ويبيعه، مثل النخل ياتي للنخل يقصص العذوق ويدخل بها ويبيعها وهي خضراء. مش عارف ايش يقول تشترون ايش يقولون؟ خلي الزرع لا التمر والعنب على هذا يدل هذا قوله على انه يصح البيع وان كان يحرم؟ لا البيع ما يصح، لكن هذا مبني على فيما لو باعه مع اصله او باع بشرط القطع الحال. اذا باع بشرط القطع الحال هو يصح البيع ان انتفع به، واذا لم ينتفع به لم يصح البيع الا اذا كان باعه مع اصله. مثلا عندك نخل وتوه ملقح وخضر، لو بعت الثمرة بانفرادها ما صح، لكن لو بعته وينفر الأرض جميع شهادة منك لأنها تدخل تبع. أو كان عندك زرع الآن ما بعد استوى توه، لو بعته مثلا ما صح إلا بشرط قطعه تبيع عليه، لكنك لم تشترط قطعه ولا شيء، لكن بعته هو الأرض جميع هي الحيالة كل جميع هذا لا بأس. فمراد هنا أو باعه يعني مع أصله، باع النخل مع أرض كله أو الزرع مع أرض كله. إن لم يقصد الفرار منه. إيش؟ إيش؟ وكيف يعرف أنه قصد يعني الفرار من الزكاة؟ كيف يعرف؟ هذا أولاد إن عرف ظهر للناس. قال لنا أن قصد الفرار كأن يقول مثلا أنا ما أتيت إلا أوليتوني ثم يزكاتكم خلنا نشتري منكم، لا ما يقول عند أصحاب، يقول عندكم تجي تشهد عندنا، تشهد عندنا النقام، ما إذا ما بال لنا شيء. لا ما. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولا يستقر الوجوب أي وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر. البيدر اللي يسمي في لغتنا الجوع، لأن حصدوا الزرع خلوا في محل قاع انتظارا ليبسه ونشوفته، أو إذا أصغنه التمر وضعوا في المتشمس في محل يضعون فيه التمر من أجل أن ينبل ويجف، هذا هو البيدر. فإذا من أحسن زرع خطف البيدر إذا استقر الوجوب. نعم. لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. نعم. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكي الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكي الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. فإن تلفت الثمرة قبل جعلها في البيدر سقطت إذا كان من غير تعد ولا تفريط. مثلا زرعك لما حصدت ما بعد شلت الحزام، جاء شيل وشاله وانت ما فرضته اشتبك ما عليك شيء. وبعدما جئت للبوع من بيدر تلف حتى ولو لم تفرض جاء سيل وشعل الوادي فعندها من الترمى سلم الزكاة. لو قلت مثلا أنا ما حصلت شيء عندهم أنك تزكي ولو لازمك تزكي ولو تلف لأن الوجوب بجعلة البيدر استقر في ذمتك. أو مثلا تلف الكثير منك ما بجل قدر 100 صاع 100 صاع ما بلغت 100 صاع فعندهم تزكي 100 مع التالف أيضا ولو لم تفرط ولو لم يحصل منك تعب. كما لو نقلت الزرع أو التمر في البوع جاب الله أمطار وشال السير كله وراح ومن ثم عندك 10,000 يلزم تسلم 500 صاع تشتريها من برا طيب وين الزرع راح هو يلزمك على مقتضى كلامه. حتى ولو لم يفرط يا شيخ حتى ولو لم يفرط اذا كان تلفت بعد جعلها في البيت ولو لم يفرط وجعلها في البيت على اساس يصفيها وينظفها وعلى كل حال هو اللي صار منه صار يكد طول المده الطويله من فرط شيخ ما يجوز قبل ان ياتي لكن في نظر يعني الواقع يظهر إذا لم يحصل من تعدي ولا تفريط ما أعتقد أن الشريعة الإسلامية على الزكاة ما أعتقد. وإلا كلامهم هنا يقول يلزم على كل حال يشتري من مال وتهين في ذمة لأن الوجوب اشتغل لكن لا يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة ما دام أنك حصلت وبقيت في القوع لا فرطت ولا شيء تنتظر اليبس والجفاف ومتهيئ لإصلاحه وتصفيته وجاء شيل ولا جاء حريق واحترق وراح صعب يكون يقول سلم زكاة أدي زكاة ما عندك شيء زكي فالمذهب المقصود أن المذهب يلزمك بكل حال ما دام أنه جعل في القوع وتلف بحريق أو بشيل سلم الزكاة. ولكن أنا عندي في هذا نظر نعم. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا ويحرم شراء زكاته أو صدقته. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابس يعني زكاة زرعك ما يجوز تخرج مع التبن. كأن يأتيك الفقير وتقول هذه شنوك اشتري شنوك ما يجوز صفى عطى حبك فيابد أنك تعطي حب كامل. أما من أنك تعطيه شنوك بشمله لا. وكذلك لا يجوز أن تعطيه طب للزكاة لا بد أن يكون نفسه لأنه ينقص. هل يجوز أن تكمل لفقير خلا كأن يكون عندك الآن نخل ثمناه 6,000 وزن التمر عليك في 3.5 جاءك الفقير قال أعطني حقك هذه 100 قلت طيب أنا بثمن لك هم خلطين هذه 150 وهذه 150 تقيض الله يبارك لك شو تقول يصح؟ لا يا شيخ هذا رطب لا هذا رطب وهو إذا جف قل وزنه. يقول فقير أنا راضي من راضي شو تقول يقول يصح ولا ما يصح؟ يقول أصبحنا أنتم بتظنوا إباحة. نعم كذلك ما يصح ولو رضي الفقير يعني الفقير لو أسقط الزكاة ما تسقط مو بإليه لكن إذا استلمها لكن عند بعض العلماء يجوز يثمن له لكن بما يؤول إليه يبش. فمثلا خلا هذه 150 وزنة الطب يقول لو يبست كم تجي؟ قالوا تجي 100 يقول أعطيها على أنها 100 هذا يجوز بعض العلماء. أما المذهب يقول كثيرين لا ما يصح. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح ويزكي كل نوع على حدته. ويحرم شراء صدقته زكاته أو صدقته. فمثلا أعطيتها الفقير التمر عندك 300 وزن زكاة أو عندك 50 صاع عيش زكاة، استلمها الفقير منه وحطها في كيسه قام اشتري، هل يجوز لك تشتريه؟ تقول لا، ما دام زكاتك أنت ما يجوز لك تشتريه. فهل يجوز لك أن تشتري زكاة غيرك؟ يقولون زكاة غيرك أي نعم، زكاة غيرك ما في مانع، أما زكاتك لا. وكذلك صدقتك، هذا على هذا المذهب. والقول الآخر لا مانع، والمذهب يستدلون بحديث قصة عمر رضي الله عنه في بيع الفرس، قال لا تشتريها وإن باعك بدرهم. ولكن بعض العلماء يقول الحديث لا، هذا لا يصح فيه مقال. وقوله ويزكي كل نوع على حدة، هذا صح، معناه إذا كان نخلك فيهم بوت شيخ، هذا نوع، في خضري نوع، وفي سلج نوع، في مقفزي نوع، فعندهم تزكي بوت الشيخ على حدة، والخضري على حدة، والسلج على حدة، والقطار على حدة، كل نوع على حدة. لكن هذا في عشر مشقة على الفلاح، ولهذا ذهب الموفق ابن قدامة صاحب المغني إلى أنه يزكي الوسط من أوسط نخلة من الخضي والغيرة، يجي عن بيوت الشيخ، بحيث الوسط لا يكون من الغدي ولا من الطيب، فالوسط هذا أعلى من الغدي وأدون من الطيب، فإذا أخرجه صار الأعلى من الغدي وأدون من الطيب كان ذلك كافيا، وهذا هو اختيار الموفق. ولا يلزم أن يخرج زكاة كل نوع على حدة لما في ذلك من المشقة، والله أعلم. حديث عمر الصحيحين، حديث عمر الصحيحين، لكن الاستدلال ما أظن مو بصحيح. إذا كان صحيح يقول هذا هو الفجر، أقول له صحيح هو اللي قال حملت على رأسي سبيل الله فظننت أن بائعه برخص، لكن أوقفها. لكن الصدقة ما أظن الله صحيح، لأن قال سلمك الله ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكها بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيد، متفق عليه. قال ابن المنذر يلزم من ذلك فساد البيت، ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منه استحياء أن يماكسه، وقيده في الوجيز لغير ضرورة، وهو مراد من أطلق، وإن رجعت إليه بإذن جاز، لما رواه مسلم وغيره من حديث بريدة قال وجب أجرك وردها عليك الميراث، وكذا لو عادت إليه بهبة أو وصية. هذا صحيح، هذا يراجع الحديث، لكن ما دام لكم متفق عليه فلا كلام. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، والركاز ما وجده ففيه الخمس في قليله وكثيره. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله وآتوا حقه يوم حصاده، ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. قال رحمه الله تعالى ويجب العشر على مستأجر الأرض والمستعير دون مالكها فلا عشر عليه. المعنى هو أن الزكاة سواء كانت العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، على التفصيل السابق بيانه أن الزكاة على مالك الزرع لا على مالك الأرض، لأنه ملكه. والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، معنى لو كان عندك أرض مثلا

ما دام عندك مال آخر وحراسة ثانية، يعني من هذه من ما لا فيه تكثير المال وفي خوف، فنجعل الخراج من هذا الشيء لأنه متعلق برسالة الأمر، واللي فيه زكاة تسلم زكاة جميع. أما إذا كان ما هو إلا هذا فقط فمقدار الخراج ما في شيء، ما في زكاة. مثلا هذه الأرض فيها خراج قريب من ما نسمي في لغتنا صبرة، عند الحجاج يسمونه حكم. عندك أرض فيها صبرة مثلا، هي الخراج صبرة كل سنة 100 صاعز ولا غيره، يعني حكم الخراج. طيب جراتها، لما جراتها قلنا سلم الزكاه كلها، قلت طيب انتم بتاخذوا مني 100 صاع سباله لي، قلنا لي يا شيخ قدر غالية ليس لها شيء. فإن كان فيها دراهم 100 عشر، فإن كان فيها دراهم أو زراعتها فيها 100 ريال شبالة مثلا 8 ضحايا، نزكي زرع كله وناف للمية من ريع الخضار لأنها متعلقة برقبة الأرض، وإلا هذيك تنزل من رأس المال، تنزل من المنزل من جيش الخاشع من ما تقدر، النزل 100 صاع من الباب مسلمة. فإذا كان عندك خضار وغمان هذا يتعلق ب100 ريال مثلا، يتعلق ب100 ريال وتسلم، وهذا يزكى كل الزرع. والمذهب أنه لا يجوز بيع. مثلا النخل عندك فيه 100 وزن للصبوع أو فيه حية الجد مثلا، بغيت تبيع وتشرط على المشتري ما يستطيع ولا يجوز، لأن رطبة الأرض مشغولة بهذه الصبرة أو بهذه الأضحية، فبيعك لا يجوز من جنس الأرض الخراجية. لكن القول الصحيح جواز، اختار العلامة ابن القيم، والمشتري ينزل منزلة البائع من التزامه لهذه الصبرة المتعلقة برقبة الأرض. نعم. الصبرة حب؟ هي على حسب حب ولا ترى؟ لو كان لك ملك مثلا لك في وأصيتها قلتها ملكي لي في أضاحي في غلة الثلاث أضاحي، واحدة لك وواحدة لأمك وواحدة لأبوك، هذه الصبرة. متى مثلا وجوا عيالك نقول الضحايا هذه ثلاثة بغوا يبيعونها، نقول لا على الشاري، نقول لا إلا على رأي ابن القيم يجوز بيع مشترطنا على البائع على المشتري. لكن لو بيع سنوك الله كل الملك كل الملك أنا عادة بس بيع الملك كله وجعل جزء من الثمن في مثلا بيت في عمارة يضحى منه الأجار، هذا شيء آخر. هذه ما تتعلق بمسألة النقل، نقل الوقت هل يجوز نقله إذا اقترت المصلحة على ذلك، إذا أنفع وأصلح الوقت على سواء كان في الغلة أو سواء في كله. إنه قد يخشى من المشتري أن يفرط ويهمل هذا الشيء. على نظر القاضي إذا كان رأى المصلحة بنقله مثلا في جهات أخرى في بيت ولا في عمارة ولا ما وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مقداره 160 رطلا فإن فيه العشر، لأن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من العسل، وهذا هو المذهب وهو من المفردات. مذهب جمهور العلماء ليس في العسل زكاة، ولكن مذهب أحمد يشتد بقصة عمر وقصة أيضا أبي شيار المتعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه وقال احمي الجبل قد حميناه لك، قالوا هذا يدل على أن فيه زكاة. ونصابه عشر قرب، كل قربة تسع 16 رطل، فإذا كان للإنسان 160 رطل فيها 16 رطل أي قربة يعني. وسواء كان هذا العسل من ملكه يعني خلية النحل في حيالك أو خلية النحل في جبل لا تملكه ولكنك أخذته كأية من مواد يعني مقرها ليس لك، فأقول له ما دام أنك حجته العسل وأخذته سواء كان تحصل من خلية النحل المقيمة في ملكك أو تحصل من خلية النحل المقيمة في رؤوس الجبال، فمجرد حصول 160 رطل يجعل فيها الزكاة وهو العشر، وكما قلنا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب جمهور العلماء لا زكاة فيه. نعم. دليل التحديد. إيش؟ دليل التحديد. يقول لأن عمر رضي الله عنه أخذ من كل عشر قرب قربة، والقربة إذا كبرت تسع 16 رطل. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر. لكن هنا سؤال، لو قلنا اللبن هل زكاة؟ كل هذا من النعل ولا من غيره؟ اللبن لا يمكن ادخاره، وراح حطك اذا حطك زكينا لك ايش تقولون؟ وش الفارق؟ الزكاة مبنية على التوقيت. أنا يقال ذلك أن اللبن في أصله الزكاة وهو فرع عن أصله. صحيح. وأن اللبن أصله الغنم، والغنم زكية فلا يزكى مرتين. أما العسل لا، من النحل من النحل ما زكي، وأما اللبن متولد من غنم والغنم محل للزكاة. فلا تزكى الأصل ويزكى ما أمرت الله. يجلس يا شيخ الحين مصانع الألبان هذه ما عندهم أصول لها. نعم. عندهم لها. جلس الآن مصانع. تجارة. تزكى على أنها عروض تجارة. عروض تجارة. دور المكسب. يشترون منها البضاعة. نعم. عروض تجارة. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنمى. غير مرصد للنمى. كذلك ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن والترنجبيل والفقع وما أشبه ذلك، كل هذا ما في زكاة. وكذلك إذا زك المعشرات مرة واحدة كفى ما تكرر خلاف النقود، لأنه غير مرصد للنمى بل للأكل. معنى لو صرمت نخلك 50,000 وزنا وأخرجت زكاة نصف العشر لأنه يسقى بمعونة 2,500، الباقي نزلت في الصار حال على السنة ما نقول لك الثانية، والسنتين وثلاث واربع ما في شيء يبقي الأول. أو كان عندك مثلا عيش انزر زكنا أول مرة ثم دخلت البيت 100,000 صاع فليس به زكاة، لا تتكرر بتكرار الأحوال لأنه غير مرصد للنمى، ما مو بالمراد أنه ينمو ويزيد من جنس زكاة العروض التي تقلبها لأجل نماء، إنما تريد أن تأكل منها أو تبيع لأجل تستثمرها. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره، إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة والركاز كذلك. المعدن مأخوذ من العدن وهو اللقع، معادن الأرض ما فيها من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو رصاص أو جار أو زفت أو كحل، كل هذه زكاة. هذا إذا كان ثابت في الأرض، معدن في الأرض، هذا كله زكاة. فإن كان المعدن ذهب وفضة ففيه ربع عشر بعد تصفيته، وإن كان غير ذهب وفضة يعني إذا بلغ نصابا وكان المستخرج له من أهل الزكاة. أما إن كان المستخرج ذمي كافر هذا ما في شيء، ما له زكاة لأنه غير مشترك. وإن كان غير الذهب والفضة مثل حديد أو رصاص أو جار أو كحل فهذا زكاة ربع عشر قيمته إذا بلغت قيمته نصابا. شوجه بالشسوى ويسلم الزكاة، يخرج الزكاة بعد تصفيتها. ومعلوم أن الأرض فيها معادن كثيرة، فيها نحو 700 معادن مختلفة، وهي كلها بها زكاة إذا كانت ثابتة. لكن هنا سؤال، البنزين بترول نقول هل في زكاة أم لا؟ لو فرضنا أن لفرض أنت جاب الله لك عين من جنيه في مخلصه ولا بيتك طلع منها أطنان أو شركة معك معدودين تملكون كلكم ولا عجل يمكن فرض ما يستطيع. لكن لو فرضنا 50 تاجر خاص منهم في قيمة زكاة هذا الخارج سواء كان بنزين أو غير في قيمة ما تكون فيه الزكاة لا في أصل أو الماء. لا أنا أقصد البنزين خادر وقام لك تشعر أقول إذا كان ماء لا قيمة ما جيد يبيعون عين وايتات إذا جمع أقول يحكي ما اللي جمع يقول بروش الواجب حط الله فضل الجريب عينه ركب على أمكينه صريبي ما أدري موسى لكنه يأكل أقول لو أن الصرة وحال عليه الحولة على كل حال فيه كاف لكن يأكله الصياطين يبني البيت ومن ابنته وبنته واخته وجدته وعمته وجاء يسأل قال أنا والله عندي لي جليب وطلعت عينه طيبة حطيت عليها المسكينة أو دين ونص تعبت من الوايتات وتدخل عليك كل يوم اليوم 3-4-5 كل يوم في واحد من الفلاحين يقول دخل علينا يوميا 30,000-40,000 ويتاج وش نقول؟ نقول لا ما في زكاة لأن هذا ما يسمى معدن. المعدن هو الثابت مأخوذ من العدل وهو البقع، أما الجاري فهذا يقولون ما في زكاة ولا يسمى معدن كالماء. بقي موضوع البنزين هذا محل، هل هو جاري ولا حقول؟ إن قلنا أن حقول مو جاري في زكاة، وإن قلنا إن كان يمشي جاري ما سمى معدن لأن المعدن هو الثابت الباقي اللي ما يرفع لا في هذا. وأما اللي يروح منه يروح يخلو شيء فهذا عنده ما سمى معدن. إنما المعدن الثابت الذي ما يجوز في محله ما هو جاري. الحلي الحلي يأتي في الباب بعد حلي النساء يأتي في الباب بعد هذا زكاة النقدين يأتي بيع النساء. لكن الشيخ الحقول إذا قلنا إذا كان مجاري أي فيهاش كلام ما هم الآن يقولون من حقل يقولون من حقل يقولون يا أبد ما أدري يقولون هم من حقل لا شو إليك من حقل لا الأحجار البحر من لولو يا وقيت ومحار هذا ما بيش. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط.